بَأْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.